بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، تكملة لهذا الدرس أو هذه السلسلة، احنا توقفنا المرة اللي فاتت، كنا انتهينا من القواعد السبع للتغيير وقلنا ما هي وتكلمنا عنها وفصلنا فيها الكلام. الكلام ده كان اللقاء قبل الماضي، واللقاء الماضي كان يعتبر مراجعة على ما تكلمناه أو على السلسلة من بدايتها إلى ما وقفنا عليه في المرة الماضية. النهاردة إن شاء الله بإذن الله في الدرس، طبعا المفروض إن الناس عارفة آخر حاجة وقفنا عنها عندها، وهي القواعد السبع للتغيير. جزاكم الله خيرا، هذا التصميم الجميل من إحدى الأخوات، بارك الله فيكم جميعا. قصة جميلة وإحنا بنبدأ. عجوز بني إسرائيل جزاها الله كل خير أختنا سرمد على هذا التصميم الرائع. هذه القصة سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بيقول لنا إيه؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له ائتنا فأتى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل حاجتك. بيقول لهذا الرجل الأعرابي، أيها الأعرابي سل حاجتك، شوف أنت عايز إيه، أؤمرني، أطلب، ما هي رغبتك، هو إيه طموحك، هو إيه حلمك، ما حاجتك؟ فقال ناقة نركبها وأعنزا يحلبها أهلي. هي دي كانت مطالب الراجل، هي دي كانت أمنيته، هي دي اللي كان نفسه فيها، دي الحاجة بتاعته، ناقة يركبها وأعنزا يعني شوية معيز كده أو شوية خرفان يحلبها أهلي. فهذه كانت مطالب الرجل، ناقة وعنز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعني حتى أنكم تكونوا زي عجوز بني إسرائيل؟ فالصحابة استعجبوا، يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ من المرأة دي؟ قال موسى عليه السلام سار بني إسرائيل من مصر فضلوا الطريق، فقال ما هذا؟ قال علماؤهم يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى أن احنا ننقل عظامه معنا، ناخذ عظام سيدنا يوسف معنا من مصر. فقال لهم من يعلم موضع قبر سيدنا يوسف؟ قالوا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال دليني على قبر يوسف. قالت حتى تعطيني حكمي. قال ما حكمك؟ ما حاجتك؟ ما تتمنين؟ قالت أن أكون معك في الجنة. فرق شاسع كبير جدا جدا جدا جدا ما بين الاثنين، ما بين اللي طلب ناقة وعنزة واللي طلبت أن تكون مرافقة لنبي الله موسى عليه السلام في الجنة. ففي فرق شاسع وبون كبير بين همتنا وهمة ربيعة بن كعب الأسلمي اللي سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال سلني يا ربيعة، يا ربيعة اسأل ما بدا لك. ربيعة في هذا الوقت شاب عنده طموحات وأمنيات، فكانت طموحاته أو كان طموحه وأمنيته حاجة واحدة، مفيش أكتر ولا أقل، محدد هدفه تماما. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. سيقول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا ربيعة؟ حاجة تانية يا ربيعة؟ فيقول لا يا رسول الله، لا كفاية عليا كده، مش عايز حاجة. فشتان شتان بين همة وطموح سمو ربيعة وبين همة وطموح ذلك الأعرابي الذي شهد سباقا للخيول، فسبق فرس فطفق يكبر ويفي من الفرحة. فقال اللي صاحبه اللي جنبه أول ما شافه كده قاعد كده هايص من الفرحة وطاير من الفرحة وقاعد يتنطط ويكبر ويهلل، ايه يا أعرابي، ايه يا رجل، هذا الفرس وفرسك، فرس ده بتاعك انت؟ قال له أبدا، ولكن اللي جام لي. فرق كبير جدا جدا جدا ما بين طموحات ده وطموحات ده. دلوقتي بقى سؤال للجميع، هي ايه طموحاتنا الدينية وما هي طموحاتنا الدنيوية؟ المفروض يكون طموحاتنا الدينية عارفينها ومحددينها وأيضا نكون كاتبينها. طب طموحاتنا الدنيوية، أهدافك إيه في الدنيا؟ في عملك، في أسرتك، في مجالك الاجتماعي، أهدافك في مجالك الوظيفي، في مجالك المهني، في مجالك المادي، في مجالك العلمي أو التعليمي، ده كلها طموحات دنيوية. احنا كاتبينها ولا مش كاتبينها يا جماعة؟ احنا كنا لسه في الدورة اللي مخلصينها اليوم الأربع اللي فات، دورة يلا نذاكر صح، كان أول يوم كان بيتكلم عن الأهداف. كان الواجب من الجميع ان هو يكتب أهدافه في مجالات الحياة الثمانية. فالرجاء من الجميع الآن واجب عملي لابد ان حضرتك وحضرتك نكون عارفين كلنا هي ايه طموحاتنا الدينية، احنا نفسنا نكون ايه دينيا. الفردوس الاعلى في الجنة، طب ايه اللي هيجيب لنا الفردوس الاعلى في الدنيا واحنا ماشيين في الدنيا؟ ايه اللي هيوصلنا للفردوس الاعلى؟ لابد ان في خطوات، لابد ان هو تكون في طموحات دنيوية في الدنيا. هي ايه هي؟ لابد من كتابتها. والطموحات الدنيوية ايضا لابد من كتابة مثل كل هذه الامور. ده كله لازم نكتبه ونكون عارفينه ونكون محددينه. فده ان شاء الله هيكون الواجب العملي بتاعنا النهاردة، ان احنا نكتب طموحاتنا الدينية وطموحاتنا الدنيوية اولا، ثم بعد ذلك نكمل ان اسوأ شيء في الدنيا او من اسوأ شيء في الدنيا، ان هنا في مساوئ كتير احيانا بنقابلها، ولكن من بعض اسوأ هذه الامور عقدة النقص، ان واحد يكون عنده عقدة النقص، ان واحد يبتلى بيها، يكون حاسس ان هو غير مؤهل للتأثير وصناعة الحياة، حاسس ان هو صفر على الشمال، حاسس ان هو ناقص، حاسس ان هو لا يستطيع ابدا ان هو يستكمل النقص اللي عنده او ان هو يسد الثغرات اللي موجودة. عنده شعور بالدونية، عنده اللي هو الذات المتدني، دايما يتبادر لذهنه ان هو غيره افضل منه وغيره اكمل منه وغيره اقدر منه على قيادة الحياة، وان هو دائما لابد ان هو يكون في دور التابع والمقود وليس دور القائد. علشان كده دايما بيكون منطوي على نفسه، منكسر في ذاته، مكبلا باوهامه، الاوهام اللي هي بتجري في عقله ان هي اوهام فقط لا غير، فالاوهام بتكبله وهو من هو اللي جاب هذه الاوهام في عقله مش حد تاني. طبعا اكيد بعد ده كله فهو يشعر ان هو عاجز عن فعل اي شيء حتى لو كان يقدر ان هو يعمله، بس هو فكره ادى ان هو لا يستطيع، لان التفكير ياتي بالاعتقاد والاعتقاد يعقبه عمل. فالراجل ده على طول يركن لنفسه الأمارة بالسوء ويرقن لصديق سوء يحركه كما يشاء. فهو خلاص رمى نفسه في مكان مش بتاعه، بقى جزء من خطة حد غيره، وللأسف أحيانا كثيرة جدا جدا جدا جدا إن الواحد اللي عنده عقدة النقص دوت بيقع دايما في البراثن وفي خطوات وأمام أصدقاء السوء وعدم الصالحين فيضلوا، وبيكون بنهاية حزينة لهذا الشخص لا رجعة منها إلا أن يشاء الله. فلا بد إن إحنا كلنا نعرف قيمة عقلنا، نعرف قيمة قلبنا، نعرف قيمتنا إحنا في الحياة، نعرف قد إيه احتياجنا إن إحنا نغير حياتنا، وقد إيه إن إحنا قادرين بفضل الله تبارك وتعالى إن إحنا ننجح، وقد إيه إن إحنا نقدر بتوفيق الله تبارك وتعالى إن إحنا نبلغ اللي إحنا نتمناه واللي إحنا نحقق كل اللي إحنا عايزينه بعد استعانة بالله تبارك وتعالى وحسن ظن به وثقة به زائد ثقة بالنفس. اتنين اصحاب كانوا شغالين في ورشة نجارة، الاتنين عندهم نفس القدر من الطموح، والاتنين عندهم نفس النصيب من الذكاء، وظروفهم متقاربة جدا يعني في جميع النواحي. ولكن احيانا بنشوفها كتير مش فقط في ورشة النجارة، ولكن ممكن تكون في الحياة العملية أو العلمية أو الدراسية أو حتى الأسرية أو حتى الزوجية، إن اتنين لهم نفس القدر من كل شيء تمام، ولكن بعد سنة اتنين تلاتة أربعة خمسة نلاقي إن واحد من الاتنين دول أصبح له ورشته خاصة ونجح في محل العمل بتاعه نجاح باهر جدا جدا جدا جدا، ومرة واحدة نلاقيه بنى مسجد هنا وبدأ إن هنا يخرج صدقات ويزوج يتامى ويكفل أيتام من في مكان تاني ويعمل في مكان ما يعول في أماكن أخرى أرامل، والتاني قاعد في مكانه لسه شغال في نفس الورشة بس بيعمل إيه؟ قاعد يحسب صاحبه وبينعي حظه العاثر وحظه اللي مش حلو وحظه اللي مش كويس على ما يظن، ويقول ان التاني او اللي حواليا المجتمع هم ليهم الجانب الاكبر في الفشل بتاعي وحظي هو اللي فشلني مش انا، وصاحبي ده كان حظه كويس فعشان كده نجح، اما انا حظي كان وحش فعلشان كده انا فشلت. طب ممكن حد يسألني سؤال، ان دي ارزاق وربنا سبحانه وتعالى مقسمها. قبل ما تسألني السؤال ده اسأل حضرتك سؤال، الهداية مش من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ اليس الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ كلنا متفقين على هذا الامر. طب ليه بنشتغل؟ ليه بنجتهد في العبادة؟ ليه بنجتهد في العبادة؟ ليه بنتقرب إلى الله؟ ليه دايما بندعو الله تبارك وتعالى أنه يثبتنا؟ ليه دايما بندعو الله تبارك وتعالى أنه يوفقنا؟ ليه؟ إذن السؤال اللي احنا سألناه فيه الإجابة، جزاكم الله خيرا أنتم أجبتم. لم أسأل هذا السؤال إلا لأني أعلم أنكم عارفين الإجابة، فالإجابة أساسا في السؤال. فلابد أن احنا نفرق ما بين اثنين يا جماعة علشان نكون فعالين ومؤثرين وقادة، وأن احنا نستطيع أن احنا نغير حياتنا ونغير حياة الناس اللي حوالينا ونكون قادة. لابد أول حاجة الأخذ بالأسباب وقواعد التغيير اللي احنا قلناها قبل كده، فربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا كما فتح على هذا الرجل الأولاني لما بعد عن السكون، بعد عن الراحة وبدأ يتعب ويتعب ويتعب ويتعب. فالأولاني قال لنفسه كلمة، قال استعن بالله ولا تعجز، مع أن الظروف اللي حواليه مش سمحاله في حاجة، مع أن الظروف اللي حواليه على ما إحنا شايفينها مش كويسة أنه هو يستطيع أنه يتقدم في عمله، ولكن قال لنفسه استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. التاني قال له ايه؟ قال لنفسه الارض دي مقسمة، ومهما اتحركت فهو ده رزق رزقي، فانا كده كده ايه ليه اشتغل وليه اتعب نفسي وليه احاول اعمل مشروع خاص بيا؟ لا هقعد وخلاص، انا كده كده معروف انا ناجح ولا مش ناجح. طب وليه اذاكر؟ ابطل مذاكرة واخش الامتحان اللي مكتوب لي هشوفه. هل الكلام ده مظبوط يا جماعة ولا مش مظبوط؟ ان انا خلاص استعين بالله ولا اعجز اتوكل على الله واقف بالاسباب، ولا اتواكل واعد عقلية العاجز؟ جزاك الله كل خير. الاولاني برضو قال لنفسه كلمة حلوة قوي، الطموح كنز لا يفنى. تابو التاني قال لنفسه حاجة تانية خالص، القناعة كنز لا يفنى. في فرق ما بين الامرين دول، يعني فرق كبير ما بين الطموح وما بين القناعة، وما بين القناعة وانت عندك طموح، او الرضا وانت عندك طموح، او انك عندك قناعة، قناعة بما امتلكت فخلاص ثبتت على كده وقلت الحمد لله وما حاولتش تتقدم، او يكون عندك احلام او يكون عندك طموحات انك يكون عندك المزيد. واحنا قلنا ابدا لا ينافي الطموح الرضا. سؤال للجميع، لكل اللي موجودين معنا، بس يا ريت كل اللي يجاوب، هل ان انا دلوقتي انا السنة اللي فاتت مثلا كنت في الثانوية او كنت في الجامعة، كنت في الجامعة مثلا وجايب جيد جدا، وانا مثلا التالت، ده حال طالب من الطلب وطلع التالت، هل طموح هذا الطالب اللي جايب 91% في سنة اولى كلية الطب مثلا وهو طلع التالت او التاني، طموحه ان هو يجيب السنة دي 98 او 99% ويكون الاول، هل هذا ينافي عقيدة الرضا عنده في قلبه ولا لا؟ الجميع يواجب لو سمحتوا عشان نشوف مين الناس اللي موجودة معانا. لا ينافي. طب حد بيقول ينافي؟ حد بيقول ان في تعارض ما بين الطموح والرضا؟ طب انتوا عارفين امتى القناعة بتبقى كنز لا يفنى؟ جزاكم الله خيرا، اجابتكم صحيحة 100%. طب امتى القناعة كنز لا يفنى؟ ان اصلا الرجل دوت او الشاب ده او البنت دي تمتلك مال كبير، تمام، كتير جدا جدا جدا، وهي راح تشتري حاجة فاشترت حاجات قليلة بأسعار بسيطة. ففي الوقت ده مالك انت ليه ما بتجيبيش الحاجة، نفس الحاجة اللي زمايلك بيجيبوها، ليه بدل ما تجيبي مثلا الحذاء بتاعك المفروض انت ثرية وغنية بتجيبي الحذاء ب 500 و 600 جنيه، اللي جبتيه من ابو 150 200 جنيه او 300 جنيه، او ليه جبتي حذاء واحد فقط بالسعر ده تمام وما جبتيش 4 5؟ تقول لا انا قنوع بده، انا قنوع باللي معايا، مش ليه اجيب، ليه اجيب واجيب واجيب واجيب، انا قنوع بحذاء واحد فقط، انا قنوعة بطقم واحد بس او طقمين او ثلاثة البسهم، ليه املى الدولاب بتاعي 20 30 طقم وهم كده كده اساسا ما لهمش اي لازمة عندي؟ فدي القناعة، فانك تقنع وانت تمتلك دي اللي بتبقى لها قيمة، فهنا ان هي بتكون كنز لا يفنى. الاولاني قال كلمة لذيذة جدا، بيقول له مد لحافك على قد رجليك، يعني شوف انت طولك قد ايه وجيب اللحاف بتاعك طوله على قدك خليه يغطيك. التاني قال لنفسه مد رجليك على قد لحافك، يعني التاني راضي بكل الوضع اللي هو فيه، ولو رجليك قصيرة واللحاف لو رجليك طويلة واللحاف بتاعك قصير شوية، الغطاء بتاعك البطانية بتاعتك قصيرة شوية، خلاص حضرتك ضم رجلك على بعضها علشان الغطاء يستطيع ان هو يغطيك كامل. بس اما الاولاني قال لك لا، مد لحافك على قد رجليك، معناه ان حاول تطول في لحافك على قد ما تقدر، حاول تطول في غطائك. غطائك ايه بقى؟ غطائك هنا المقصود به الغطاء الديني، الغطاء الروحي، الغطاء المادي، الغطاء العلمي، الغطاء المهني، الغطاء الوظيفي، الغطاء الاجتماعي، الغطاء المهاري، الغطاء الايجابيات كلها اللي عندي على قدر رجليك على قدر ما تحتاج أنت. في بعض الدراسة أجراها دكتور اسمه مارتن على حوالي 350 ألف موظف، وكانت عنوان الدراسة علاقة الدخل بطريقة التفكير. هل في في علاقة أساسا ولا لا؟ في علاقة ما بين الدخل الإنقم الأموال اللي جاية ليك بعلاقة التفكير بطريقة تفكيرك أنت. توصل لنتائج معينة، بيقول إن اللي بيفكروا هم عايزين إيه بيحصلوا على من 5 إلى 10 أضعاف أكتر من الذين لا يفكرون. اللي حاطين أهدافهم ومحددين رؤيتهم وعارفين رسالتهم وعارفين هم ماشيين إيه وعارفين إيه مهمتهم النهاردة والأسبوع ده والشهر ده، ومحددين الأولويات بتاعتهم وماشيين ومنطلقين ومحددين رؤيتهم لنفسهم بعد 30-40-50 سنة، دولت بيحصلوا على 5 إلى 10 أضعاف اللي التانيين اللي هم مين؟ اللي هم ما بيفكروش هم عايزين ايه. بس احنا كنا بنتوقع ان دولت مختلفين عن بعض في نفس المجال او في فروقات، ولكن ان الغريب ان كل الموظفين اللي شملتهم الدراسة دي هي تعتبر شريحة واحدة، يعني ما فيش فرق ما بينهم كبير خالص، شريحة في نفس الظروف والأوضاع والإمكانيات، والفرق الوحيد ان منهم اللي قرر ينجح ومنهم اللي قرر ان هو يكون على حاله ده ما يتحركش. فلا نبالي ابدا بمقدار التغيير، انما المهم نبدأ. احنا قبل كده قلنا قصة السيدة مريم عليها السلام، شايف ما ربنا سبحانه وتعالى قال لها ايه يا جماعة؟ ربنا قال لها ايه؟ أهزي. هل هناك علاقة ما بين وهزي وما بين ان النخل يتساقط؟ في علاقة يا جماعة ولا ما فيش؟ يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أمر السيدة مريم أن تهز النخل بخلاف الأخذ بالأسباب، وهزي إليك. هل هزتها النخلة هي اللي وقعت عليها البلح؟ ده السؤال. السيدة مريم في هذه الحالة اللي هي ضعيفة جدا فيها، لما ربنا سبحانه وتعالى لا هزي، هي هل تعتقد ولو 1 في المليون هي نفسها ان هي ممكن توقع بلح من هزتها؟ ولا يعتقد اي احد ابدا، ولكن سمعا وطاعة. نأخذ بالاسباب، تمام؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا وهزي، خذي بالاسباب. فابدا ممكن تأخذ بالاسباب كبيرة جدا ولكن التوفيق يكون قليل، ممكن تأخذ بالأسباب قليلة جدا جدا جدا ويكون التوفيق باهر جدا من عند الله تبارك وتعالى. فدائما ما نعولش على الأسباب، إنما نعول على مسبب الأسباب تبارك وتعالى ونتوكل عليه دائما. الواجب الثاني النهاردة، الواجب ده احنا المفروض نكون عملنا نصه، ونص التاني كنت مأجله شوية لغاية ما نبدأ نكتشف أنفسنا. سؤال، كل اللي موجودين كتبوا إيه هي إيجابياتهم وعارفينها ولا لأ؟ كل اللي موجودين معانا كاتبين إيجابياتهم وعارفين هي إيه؟ طب في حد معانا لسه مش عارف إيجابياته يا جماعة؟ بقيت الناس فين؟ الناس اللي مش بتتفاعل معانا دي ما بتتفاعلش ليه؟ هما بيسمعوا خلاص؟ احنا قلنا يا جماعة الدرس ده او السلسلة دي اساسها حاجة، التطبيق والكتابة. اللي مش هيكتب لن يحدث له تغيير، لان اساس التغيير المعرفه، وركن ركين من المعرفه انك تكتب، لانك لما تكتب هتحطها قدامك، تكتب هتعترف، زي الروشتة بالظبط بتاعت الدكتور كده، لما تكتب مش هتنسى، لما تكتب هتبدا كل يوم كل يوم عايز تزود او تزيد الايجابيات دي او تقلل من السلبيات الاخرى. ازاي اعرف ايجابياتهم؟ ايجابياتنا يا جماعه يعني قدراتنا، يعني مواهبنا، يعني كل حاجه احنا بنعرف نعملها، يعني الحاجه اللي بتميزك عن غيرك في المدرسه. واحنا كنا في الابتدائي واحنا في الثانوي كل واحد مننا كان مميز عن زمايله بشيء معين. كان حد بيطلع الاذاعه، حد ثاني كان بيلعب كوره، حد ثاني كان ليدر كويس جدا جدا جدا، حد ثاني كان بيشتغل احيانا مصلح اجتماعي، واحد رابع كان متميز جدا في الرياضه وفي طريقه الحلول بتاعتها، وبعد كده لما كبر بقى كويس في المنطق. فده حد ايجابي جدا او عنده قوه معينه في طريقه النظر للمشكلات وطريقه النظر الى الاحداث وطريقه حل المشكلات. قدرنا نفسر شويه يعني ايه ايجابيات؟ الحمد لله الناس اللي كتبت ايجابيات الحمد لله. الواجب الثاني النهارده، احنا دلوقتي كده عندنا واجب في قبل كده قلنا هنعمل ايه، كان في واجب من شويه كنا قلنا عليه، فكروني بيه لو سمحتوا. الاهداف الايه عشان الناس كلها تفتكر، بشقيها الدنيويه والدينيه، ده اول حاجه. ثاني واجب الناس اللي ما كتبتش ايجابياتها تكتبها كويس جدا، اوعى تتعدى الواجب بتاع الايجابيات ده، اوعى ما تكتبوش قبل الواجب الرابع اللي هو ان احنا نكتب سلبياتنا. انا انتظرت الى الان بحيث ان احنا خلاص بقى عندنا بعض الثقه عندنا في نفسنا، خلاص استقلنا من بعض الامور من الذات المتدني ودور الضحيه، نيجي دلوقتي لمرحله التغيير الحقيقيه، ان احنا نعمل ايه؟ نشوف السلبيات بقى على حقيقتها. هي ايه سلبياتنا؟ هل لسه في بعض الامور محتاجين نستقيل منها؟ هل في بعض الامور احنا ضعاف فيها محتاجين نتركها ولا لا؟ نكتب الايجابيات والسلبيات. يبقى دلوقتي عندنا امرين، كل امر منهم مشتمل على شقين، الامر الاول الاهداف، الامر الثاني الايجابيات والسلبيات. الاهداف دينيه ودنيويه، لا الواجب الثالث يا اخونا محمد الواجب الثالث الايجابيات. واوعى حد يتعدى الواجب الثالث اللي هو الايجابيات الى الواجب الرابع اللي هو السلبيات بدون ان يكتب ايجابياته. ليه؟ لو كتب سلبياته قبل ايجابياته احيانا ممكن يتصدم بالامر ده وبعدين ما يكملش. لا انا عايزك تعرف نفسك الاول، تعرف ايه الحاجات الكويسه عندك الاول، وبعد كده تطلق الى السلبيات. ثم مين يا جماعه اللي يقدر يقود الاخرين ويؤثر فيهم؟ مين؟ هل اي حد ولا هما مجموعه قليله؟ هل الناس كلها تقدر تكون قائده ولا معظم الناس بتكون مقوده؟ كم قائد شفناه على وجه الارض، وكم تابع وكم جندي وكم مقود شفناه؟ القاده دول الملهمين المؤثرين اللي قدروا يمتلكوا قلوب الناس، اللي قدروا يسيطروا على عقول الناس، سواء أكان القائد ده صالح أم طالح، لأن القيادة فن وكاريزما وشخصية، فاللي بيستطيع إن هو يمتلكها بيمتلك زمام الامور وبيكون مسيطر على الناس، حتى وان لم يكن على المستوى العالي قوي بل على الاقل اللي هو المحيط اللي حواليه. سواء في مجال عمله أو مجال دراسته. أي حد لابد أنك تكون تريد هذا الأمر وشايف في نفسك الكلام ده. بعض الناس عنده زي ما قلنا من شوية عنده عقدة النقص، عنده ذات متدني ودور الضحية، حاسس أنه مش نافع، حاسس أنه مش كويس، حاسس أنه ما عندوش حاجة، حاسس أنه الناس أفضل منه أكمل منه. الشخص ده عمره ما هيفيد الدعوة، بل بالعكس عمره ما هيفيد نفسه، لأنه أساسا مش هيتحرك، مش قادر يقوم. عقدة النقص اللي عندنا دي هي اللي بتخلينا نقعد، أو هي يعتبر مثلا شماعة الفشل أو شماعة الجلوس وعدم الانطلاق إلى الأمام. إزاي نزلها؟ إن إحنا دائما لا ننظر إلى الكمال، ما تبصش دائما إن إحنا عايزين الكمال. في بعض الناس بيقولوا عقدة النقص لأنه نفسه يكون خطيب مفوه زي الشيخ محمد حسان، ومحدث بارع كالشيخ أبو إسحاق الحويني، وفقيه ومفسر كالشيخ مصطفى العدوي والشيخ وحيد عبد السلام بالي، وفي نفس الوقت يكون ممتلك لجمال صوت الشيخ مين مثلا، ماهر المعقلي ومشار راشد. فهو عايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده وعايز ده، حاسس دايما بكل واحد ان هو عنده عقدة نقص قدامه، ما بتستمرش لغاية كده وفقط، بتستمر ان هو بيجمع كل اللي قدامه ويحس ان هو عنده نقص في كل مجال من المجالات اللي قدامه، فهو بيطلب الكمال. فطلب الكمال ده اساس من عقدة النقص، وعقدة النقص هي ممكن نطلق عليها عدم الثقة في النفس او عدم التقدير للذات. فاحنا اساس عندنا عند الجميع سواء في حياتك الاسرية الزوجية الاجتماعية المادية المهنية العلمية العملية الوظيفية، ان احنا نشتغل على حاجة اسمها يا جماعة الموارد المتاحة. اشتغل على قد اللي في ايدي. حضراتكم كلكم اكيد تعرفوا ان في بعض الناس بتلعب لعبة اسمها لعبة كمال الاجسام. كمال الاجسام دي ناس كان جسمهم ممكن كانوا تقال او في الجسم 90 كيلو 100 كيلو 120 كيلو، وعندهم ترهلات وعندهم دهون وعندهم وعندهم وعندهم. فبدأ شوية شوية يلعب يحرق الدهون دي. بدأ مع بعض مع الوقت اول مرة جاي يشيل البار بتاع الحديد او يشيل الطارة، فبيشيل 5 كيلو 5 كيلو عادي مفيش مشكلة عنده خالص، 5 ب5. الاسبوع التاني بدأ يشيل 10 و10، الاسبوع اللي بعد كده بدأ يشيل 15 و15، شهرين وثلاثة بدأ يشيل 30 و30. شوية شوية بدأ يلعب مثلا لعبة اللي هي اسمها الافخاد دي او لعبة الرجلين، بيلعبها مثلا ب200 كيلو، مع انه في الاول لو كان نظر للكباتن اللي موجودين في صالة لعب الحديد اللي بيلعب الباي او اللي بيلعب الظهر او اللي بيلعب البنج ب50 كيلو ب40 كيلو، هو بدأ لسه بيلعب ب5 كيلو فقط لا غير، لو حس بعودة النقص من اولها عمره ما كان هيصل للدرجة او الفورمة اللي هم وصلوا لها، وكان هيتعب فعلا نفسيا لانه حاسس بالنقص. اما اللي احنا نركز عليه الموارد المتاحة، ايه اللي في ايدي، ودايما ده الامر الاول. الامر الاخر سواء معايا او مع اي حد، مع اولادي مع ابنائي في الدراسة في التعليم في الزواج مع اي حد، ان احنا ننظر الى المتوقع منه. عامل نفسك وعامل الناس عامل اللي حواليك على المتوقع منهم مش على الواقع بتاعهم. لانك انت لو عاملتني انا احمد على الواقع بتاعي، لو انت لا ترضى مني خلق معين او لا ترضى مني صفة معينة، لو عملتني على ان الصفة دي لن تتغير فعمر ما هغيرها. اما دايما لو بتقول لي يا احمد خليك كويس، يا احمد حاول يعني تتفهم الوضع، يا احمد خليك كذا او خليك كذا او خليك كذا، فانت عملتني على المتوقع مني، فانا احاول ان انا البي هذا الامر. أما لو إحنا تعاملنا مع الناس على اللي هم عليه وقلنا عمرهم ما هيتغيروا، فعلا مش هيتغيروا. خلي بالك، لأنك أنت بس ما بتعاملش الناس في الحالة دي، أنت بتعامل كمان نفسك. لو عملتها على اللي هي فيه مش هتدي لك أفضل من أي حاجة أنت موجود منها فيها دلوقتي. أما لو عملتها أنك متوقع منها كتير قوي قوي قوي، وإنها لسه ما شافتش نفسها، وإن هي لسه تقدر تعطيك الكثير والكثير، هتلاقي من نفسك ومنك أمور أنت ما كنتش متخيل في يوم من الأيام أنك ممكن تصل ليها. تمام؟ كان في مرة واحد ماشي على شاطئ البحر، ماشي على البحر بتمشى، فهو ماشي لقى ولد صغير واقف بيمسك نجمة، عارفين نجمة البحر تطلع مع الموج وبعد كده الموج بيسيبها وبيقوم نازل. فالولد كان بيقوم ماسك النجمة دي ويقوم حادفها جوه بعيد جوه الماء. اليوم الثاني الراجل ده ماشي لقى الطفل ده بيعمل نفس الحاجة. ايه ده؟ استغرب جدا الولد بيعمل ايه. فقام رايح للطفل الصغير دوت، بقول له حبيبي انت ليه شاغل بالك انك تعيد النجمات دي للمية، على الرغم من انك عارف ان الموج هيطلع اكتر منها على الشاطئ ويرميها على البحر، يرميها هيطلع نجمات كتير جدا من البحر يرميها على الشاطئ. فالصبي قال له لان ده هيصنع فارق كبير جدا جدا. الراجل ده احتار جدا وقال له ازاي يا ابني هتصنع فارق وكتير جدا جدا جدا جدا من نجمات البحر مرمية على الشاطئ، فايه الفرق ان انت تتصوره ان هو يكون برميك انت الوحدة منهم في المية؟ يعني ايه الفرق؟ انتوا عارفين ايه الفرق يا جماعة ولا مش عارفين؟ دلوقتي في كل مع كل موجة بتطلع 100 نجمة بحر، الولد بيرمي منهم في المية 5 أو 10، هل في فرق ولا مفيش؟ حاول نركز دلوقتي في الدرس بتاعنا، ما نركزش في الاختبار، الاختبار نتيجته هتبان كمان تلت ساعة ان شاء الله، فنحاول نركز في الدرس بتاعنا وبعد كده نشوف نتيجة الاختبار. دلوقتي سؤال، هل هناك فارق، هل سيكون هناك فارق ما بين ان الولد يلقي 5 نجمات أو 10 نجمات من 100 نجمة في المية او انه يسيبهم مكانهم؟ في فرق ولا مفيش؟ جزاك الله خيرا. بالاستمرار يكون هناك فرق، الفرق هيكون في 5 نجمات دول. فالولد اجب اجابات زي اللي حضرتك قلتوها بالظبط كده، قال له ايه؟ ماسك نجمة بيعلم الرجل الكبير، بس تعليم عامل مشهد تمثيلي، لا ما فيش اي مشاكل خالص ان شاء الله. ففي الوسط هذا المشهد التمثيلي ماسك الحاجة دي وقام رميها بعيد قوي في المية وقال له هيصنع فارق لتلك النجمة. فهنا ادرك الراجل دوت انه تعلم درس مهم جدا جدا جدا من الصبي الصغير، ان التغيرات البسيطة جدا ممكن تصنع فارق كبير قوي قوي قوي في حياتك. ممكن كلمة بتقولها لحد وانت مش واخد بالك تغير حياته، ممكن نصيحة تقولها لحد ولكن نصيحة إيجابية انك بتحفزه انه هو يكون دايما الى الامام، ده بيكون في الاساس هيتغير، لان احنا عملناه على ما نتوقعه منه. فدايما نخلي بالنا من الحاجة دي، نخلي بالنا ان في امور كتير جدا ممكن تفرق، ممكن تفرق مع النجمة دي ان احنا يعني قعدنا لها الحياة، ونجمة تانية احنا موتناها او دوسنا عليها برجلينا. ايه ده؟ هل هيصنع فارق ان احنا قتلناها؟ الفرق هيكون للنجمة دي اللي انت موتتها مش لحد تاني. كان في مرة في يوم من الايام مدرس لغة عربية دخل الفصل مكان مدرس تاني، مدرس واحد سافر فجابوا مدرس بديل لي. فالمدرس ده دخل بدأ في شرح الدرس ومرة واحدة بالضوء يعني لف وجهه كده بيسأل بعض الطلبة فسأل ولد. فأول ما سأل ولد الطلاب كلهم بدأوا يضحكوا ضحك هيستيري. هو ما عملش حاجة، هو سأل طالب سؤال، بدأ الطلبة كلهم يضحكوا. إيه ده؟ الطلبة بيضحكوا ليه؟ في إيه اللي غلط؟ فعرف إن الطالب ده شكله كده هو واقف مش واثق، حاسس ان هو الطالب بيضحكوا عليه، ان هو يا استاذي بيسال الطالب ده اصلا هو مثلا ممكن يكون ما بيفهمش او غبي او قليل الذكاء، تساله ازاي اساسا هو مش هيجاوب. فالمدرس عمل حيلة كويسه، عمل ايه اللي احنا بنقول عليه دلوقتي؟ اول حاجه الموارد المتاحة، وإنك تتعامل مع الناس على ما تتوقعه منهم لا على ما هم عليه. الولد دلوقتي ده ضعيف، الولد ده الطلبة كلهم بيضحكوا عليه، الولد دوت عنده ثقة إنه هو ضعيف وزمايله بيقولوا له إنه هو إنسان ضعيف في هذه المادة، وإنه هو مش ذكي وإنه هو قليل الذكاء، وإنه هو راضي كده والطلبة راضيين بالكلام ده، بس المدرس مش راضي كده. جاب الطالب وقام كتب له وبيت شعر في ورقة وقام اديها له قال له احفظها لصم وتجيلي المرة اللي جاية. ففي اليوم اللي بعد كده المدرس قام داخل بدأ يشرح بيت الشعر وقام كتبه على السبورة، وبعد شوية بسيطة جدا قام مسح بيت الشعر اللي على السبورة. مين يا أولاد اللي يعرف يقول لنا بيت الشعر اللي كان على السبورة؟ ما فيش حد رفع ايدي طبعا، فلسه جديد لسه مستر يعني حضرتك ولا أستاذنا حضرتك قعدت بالظبط 5 دقايق ولا 10 دقايق وبتشرح شو بعد كده مساحته نحفظه ازاي؟ الطالب ده بدأ كده يرفع ايده باستحياء كده وخايف و... ها اقول ما اقولش؟ المدرس قال له قول، فالطالب اجب بس بتلعثم، هو حافظ بس عدمه مظبوطه. فلما هو اجب وبتلعثم يعني وهو كده بلجلجه منه كده، المدرس قاعد يسقف له برافو عليك انت يا جميل، سقفوا لزميلكم. فالولد بدأ ياخد ثقه في نفسه. الطلاب ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ مذهولين متعجبين، ايه الاستغراب ده؟ الولد ده كان ذكي ازاي ده يعرف اللي احنا كلنا مش عارفينه؟ بدأ المشهد دوت المدرس يكرره مع نفس الطالب في خلال بعض الاسابيع اللي بعد كده قبل الامتحان، والولد برضو يعمل نفس الحركة ويأجب. الولد بدأت احساسه ونفسيته تتغير تجاه نفسه، بدأ يحس انه هو ذكي، مع انها كانت حيلة على فكرة، كانت حيلة ان الولد يحس ان هو كده، بس بدأ ان هو يشوف ان هو ذكي، حس ان هو يستطيع ان هو ينافس زمايله، بل والعكس ان هو يتفوق عليهم كمان. الاحساس ده، الثقة دي، عدم الشعور بالنقص لما طلع منه ولما بقى فوقيه، دفعته ان هو يجتهد ويثابر وينافس ويقعد يذاكر ويذاكر ويذاكر ويذاكر ويذاكر لغايه ما تفوق. وبعد كده دخل مرحله ثانويه خلصها، انهى الجامعه وخد الماجستير، ودلوقتي بيستعد للدكتوراه. وهو الشخص ده هو اللي كتب القصه بتاعته في الصحف، كان وبيدعي فيها للمدرس بتاعه بتاع زمان اللي كتب له بيت شعر، بيت شعر علشان الولد يقوله الأسبوع اللي جاي. فرقت في حياة ولد، فرق تام. علشان كده أساس التربية ان هو يكون الحب. مفيش حد غبي على فكرة، حتى الأطفال اللي هم عندهم توحد، الأطفال اللي عندهم مشكلة في العقل بيروحوا بعض المدارس وبيتم تنمية مهاراتهم العقلية وقدراتهم العقلية الحسابية وغير ذلك، وإن هم الألعاب بتاعتهم بتاعت تطوير العقل وتنمية الذكاءات. وأحيانا بيصل في بعض من الأوقات إن هم يجيبوه ويكونوا في اختبارات ما بينه وبين الأطفال الأصحاء أقرانهم من نفس السن، ولكنهم ما تدربوش على العمليات دي. الأطفال اللي هم عندهم تأخر، كانوا بيقولوا عندهم تأخر عقلي او كان عندهم مشكلة في العقل، بدأوا يتفوقوا على زمايلهم. فعقلنا دوت واسقطنا في نفسنا عضلة. ولد كان معايا في الفصل في سنة رابعة ابتدائي، كان يوم مراجعة كنت دايما بدخل بهزر معاهم وبضحك معاهم وبنلعب بعض الالعاب المعينه كده ونشغل فيديوهات ونشوف صور، وفي الاخر خالص خلصنا الحصه بدري، فالاولاد بيطلعوا، اللي عايز يمثل يمثل، اللي عايز ينشد ينشد، اللي عايز يقول كلمه يقول كلمه، اي حد عنده حاجه عايز يقولها بيقولها. فكنت يعني بحاول اخلي الاولاد كل واحد منهم يحاول يخرج الطاقه اللي عنده بحيث ان هو يشعر بذاته. ففي ولد من ضمن الاولاد يوميها ما كانش مذاكر، فانا وقفت منعت خالص الضحك والهزار، خالص خلاص بصوا يا جماعه انتوا هتحددوا طريقه المعامله بتاعتي معاكم المره الجايه على حسب مين مذاكر ومين اللي مش مذاكر، وشكرا والسلام عليكم، وقمت ماشي من الفصل. تاني يوم الاولاد كانوا ظنوا ان في امتحان، لقيت ولد جاي عينه يدوبك بيفتحها كده، بقول له ايه في يا حبيبي؟ قال لي يا مستر انا منمتش طول الليل الا ساعتين بس قبل الفجر، تعمل ايه يا اسلام؟ قاعد بحفظ سورة النبأ وبحفظ المعاني وبحفظ كل حاجة وانا جاهز للامتحان يا مستر. زميله التاني اسمه يوسف جاي جري جري، مستر نعم انا على قدر ثقتك فيا، وانا طلعت راجل وخلصت كل المقرر، وانا النهارده جاهز انما تختبرني في اي حاجه. لو احنا عملنا الاولاد دول على اساس قدراتهم اللي احنا شايفينها مش هنطلع منهم قدرات، ولو احنا عملنا نفسنا على قدراتنا ديت مش هنطلع من نفسنا حاجه. قبل ما نختم هنسال سؤال ونعمل تمرين. سألنا السؤال مين الذي يمكنه قيادة الآخرين والتأثير في مصنعة الحياة. قبل ما تجيبوا على السؤال ده تقولوا هو مين اللي يقدر يقود الناس. هنقرأ التمرين ده ونجتهد في التواصل للجواب، وبعد كده نرجع ونكمل القراءة. ركزوا معايا، ها لو سمحتوا مفيش حد يكتب أي حاجة خالص، وركز معايا جدا جدا جدا في اللي جاي دلوقتي. سؤال هو ده بس اللي يكتب، وبعد كده نركز. ده اللي يكتب: من يستحق ان يكون مديرا للجسم؟ السؤال ده يكتب ومفيش اي حاجة تكتب تاني. من يستحق ان يكون مديرا للجسم؟ لو افترضنا ان اعضاء الجسم كلها اختصمت، مين اللي يكون مدير علينا؟ فمين اللي احنا نتوقع ان هو يستحق الاداره؟ قبل ما نجيب تعالى نتخيل الحوار ده، عيشوا معايا. المخ هيقول ايه؟ انا الذي انظم عمليات الجسم وعلشان كده انا المدير. الرجلين تقول ايه؟ لا ابدا، احنا اللي بنشيل الجسم، بما في ذلك انت يا مخ احنا اللي شايلينك، وعلشان كده الاداره من حقنا احنا. الايدين هتقوم قايله انتوا بتتكلموا في ايه؟ فانا اللي بعمل كل عمل خارجي، انا اللي بعمله، انا اللي بكسب المال، وانا اللي بعمل كل شيء في الدنيا. الايدين من غيري مش تعملوا حاجه، وعلشان كده الاداره تكون من حقنا احنا الاثنين، لا من حق المخ ولا الرجلين. القلب عم داخل وبيضحك، استنوا انتوا بتتكلموا انا مش موجود ولا ايه؟ انا اللي بضخ الدم ليكوا كلكوا، انتوا لو انا ما ضختش الدم ليك يا مخ ولا ليك يا رجل ولا ليك يا ايد ولا ليكوا اي لازمه. مين بقى المدير فينا؟ انا المدير طبعا. الرئتين اهم الدخله كده على استحياء: على فكره يا جماعه ايه باللي انتوا بتتكلموا فيه ده؟ لولا الهواء النقي اللي بيخش لي، ولولا ان انا باخد هواء، الدم عمره ما كان هيكون مفيد، ولا كنت العضلات هتقدر يخش لها الاكسجين علشان تقدر تتحرك، لا في الايد ولا في الرجل ولا حتى في المخ. علشان كده الاداره هتكون من احنا الاثنين. العينين قامت بصلهم كده باستغراب، قالت لهم على فكره بقى كلكم على بعض كده غلط. ليه؟ علشان لولا العينين بتوعنا، لولا احنا الاثنين، صاحب الجسم ده ما كانش هيكون عارف هو ماشي فين. علشان كده احنا الاثنين اللي نستحق الاداره. الامعاء الغليظه قامت داخله كده بكتفها في النص وقامت زقاهم مديلهم كتف قانوني قالت لهم لحظه لحظه لحظه لحظه، انا هنا اولى واحده بالاداره كلكم. قامت ساكته، لا قالت ليه ولا ما قالتش ليه. كل حاجه من اللي قبل كده، المخ والعينين والرجلين والايدين والرئتين والقلب، كل حد قال ليه هو يستحق ان هو يكون صاحب الاداره. اما الامعاء الغليظه، امعاء غليظه دخلت ودت لكل كتف وقالت لهم انا هنا صاحبه الاداره وشكرا. فايه اللي حصل؟ طبعا كل الاعضاء قعدوا يضحكوا، سخروا منها واستهانوا بيها وقالوا لها ايه، اسكتي يا شيخه انت بتتكلمي في ايه، انت مش عارفه انت ايه، انت بيت القذرات، اسكتي اسكتي اسكتي، خليك كده بعيدي كده بريحتك الوحشه دي. قلت لهم انا حاضر. فتوقفت الامعاء الغليظه عن العمل، توقفت. ايه اللي حصل؟ بقى في امساك. لما الامساك حصل شويه شويه العينين بدات تجحف كده وتطلع لبره، الجسم بدا يبوظ، القلب بدا يتسارع، الرئتين بدا معدل النفس يتباطئ يتسارع جدا جدا جدا، المخ اصابته حمى من الامور اللي هي فضلت جوه وما طلعتش بره. فكلهم تعالوا بسرعه، اجتماع عاجل اجتماع عاجل، احنا كده هنموت كلنا. ايه اللي حصل؟ خلاص يا جماعه احنا كلنا هنرضخ للموافقه على ان تكون الامعاء الغليظه صاحبه الحق في الاداره. فرجعت الى عملها، فعاد كل شيء الى عمله الطبيعي، بينما قامت الامعاء الغليظه بتصريف الفضلات. الفائده من هذه القصه، الفائده من هذه القصه حاولوا تستنبطوها، انت مش هقول حاجه، ولكن حاولوا تكتبوا ايه الفوائد وانتم بتكتبوا. هكمل عشان ما عادش بالظبط لان الاربع دقايق فقط لا غير. مين اللي يمكنه التغيير؟ هل هم اصحاب الشهادات العليا ولا هم اصحاب المناصب والجاه؟ مين اللي هم عندهم قياده وتاثير في الاخرين؟ هل هم اصحاب المستويات الاجتماعيه الرفيعه ولا هم اصحاب المال ورجال الاعمال؟ ولا هم ممكن يكونوا اصحاب الاجسام القويه والناس الوسيمه والجميله؟ ولا هم الناس الكبار اللي عندهم حنكه وتجارب؟ ولا هم الاذكياء والعباقره الافذاذ؟ ولا غيرهم ولا غيرهم ولا غيرهم؟ مين؟ قبل ما اجب، لو انت جيت على صعلوك، لو انت جيت على واحد سافه او واحد تافه في الشارع وقلت له هو صعلوك، هو عارف نفسه ان هو تافه وعارف نفسه ان هو يعني سفيه، وقلت له يا صعلوك او يا تافه، ايه اللي هيحصل؟ هيسبك وهيشتمك وممكن كمان يطلع اللي في جيبه ويغزك كمان. ولو واحد جاهل وهو عارف ان هو جاهل، لا بيقرا ولا بيكتب ولا اي حاجه، وقلت له تعالى يا جاهل، هيقوم جاي ومعرفك ان هو جاهل على وشك على طول، مديلك احسن جهله. ليه؟ لان كل واحد من الناس يحب ان هو يكون له وزنه في دنيا الناس، كل واحد يتمنى ان هو يكون مؤثر في محيطه ومحيط اللي حواليه. يبقى مين اللي يمكنه قياده الاخرين والتاثير فيهم؟ اللي هيبداوا اولا بتغيير انفسهم وبقلوبهم، فهذبوا القلوب والعقول وصقلوها، فقد الشيء ابدا لا يعطيه ولكن احيانا يعطيه، ويقول له اناء ينضح بما فيه. ازاي اب مدخن ينهى ابنه عن التدخين؟ ازاي يمنعه عن الكذب وهو اساسا بيمارس الكذب قدامه عشرات المرات؟ ازاي الام تربي بنتها على حسن عشره زوجها وهي شايفه امها بتطاول على ابيها؟ ازاي الابن ينشا بر بابيه وهو لا شايف من ابوه رحمه ولا حزنه ولا موده؟ فكل واحد منكم وكل واحد منكم قادر على احداث التغيير اولا في حياته وفي من حوله من الناس على قدر ما يستطيع. ولكن هل يمكن لاحد ان يغير حد اصلا وهو غير قادر على تغيير نفسه؟ هل ممكن لحد يقدر يغير حد اساسا وهو عنده ضعف في النظر لذاته، وهو عنده تدني، ذات متدني، وهو عنده إحساس بالنقص أبدا أبدا أبدا. فالنهاردة الواجب بتاعنا نحن نكتب أهداف بتاعتنا الدينية والدنيوية، والأمر الآخر نكتب الإيجابيات والسلبيات، ونحاول نراجع نشوف عنا إيه عجوز بني إسرائيل اللي احنا تكلمنا عنها، ونحضر جميعا مراجعة سريعة اللي احنا قلناه. أول حاجة عجوز بني إسرائيل، ثاني حاجة لنحضر جميعا عقدة النقص، ونشوف ليه بعض الناس بيتقدموا على بعض الناس التانيين لأنهم بياخذوا الأسباب، ونعترف بسلبياتنا ونسعى جاهدين لتغييرها، ونحمد الله تبارك وتعالى على الإيجابيات ونسعى جاهدين لتطويرها، واللي يمكنهم قيادة الآخرين والتأثير في مصنعة الحياة اللي هم أساسا يستطيعوا ان هم يعملوا هذا الأمر ده مع أنفسهم أولا، وان هم بيحاولوا يشكلوا أو يصنعوا فارق مع أي حد من الناس اللي حواليهم. هذه الأمور اللي كانت النهارده.